قال بنو إسرائيل لموسى: ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق، لأن البقر بهذه الصفات كثير، فاشتبه علينا ماذا نختار، وإننا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المأمور بذبحها.